بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر كلاهما عن ابن علية واللفظ بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي قتادة العدوي عن يسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجيرا إلا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. قال: فقعد وكان متكئا فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحى نحو الشام، وقال: عدون يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت الروم تعني؟ قال: نعم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة، ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي قتادة العدوي عن يسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجيرا. هجيرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، نسأله هجيرة. يسير، يقال يسير ويقال أسير. يسير مصغر بالياء وأسير. ليس له هجيرة، يعني ليس له إلا هذا النداء. يعني يكرر هذا النداء ويقول: يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. إيش قال عاقل؟ هجيرة عندك؟ أي هجيرة؟ إيش؟ قال: بكسر الهاء والجيم المشددة مقصور الألف، أي شأنه ودأبه. نعم، ذلك يعني شأنه ودأبه، ما له يعني لهجة إلا وكذا. يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة، يا عبد الله بن مسعود يكرر يعني هذا دأبه وشأنه. نعم، هجيرة. نعم. فجاء رجل ليس له هجيرة إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. قال: فقعد وكان متكيا فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح، منصوب بأن مضمرة بعدها حتى أن لا يقسم. نعم، سمعني. قال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيدي كذا ونحى نحو الشام، وقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت: الروم تعني؟ قال: نعم. قلت الروم تعني؟ قال: نعم، تعني الروم. مفعول مقدم، تقدير تعني الروم. نعم، وهم النصارى، والمعنى أن لا تقوم الساعة حتى يحصل قتال ومعركة شديدة بين النصارى وبين المسلمين. نعم. قلت الروم تعني؟ قال: نعم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. يعني طائفة من الجيش تخرج، لا ترجع إلا غالبة. هذه دليل على أن الساعة والدجال لا يخرج إلا بعد قتال معركة شديدة بين النصارى وبين المسلمين، ثم يخرج الدجال بعد ذلك، وفيه أنه يحصل ردة شديدة في هذا الوقت، فيشترطون الشرطة أول ما يبدأ القتال، يعني تخرج طائفة من الجيش مقدمة، مثل المبارزة اللي حصل بين ثلاثة من المسلمين وثلاثة من الكفار في غزوة بدر، تبارزوا قبل القتال، تخرج طائفة من الجيش لا تخرج رحمك الله إلا غالبة، يعني ما ترجع إلا غالبة أو مقتولة، فتقتل، ويفعلونها 3 أيام، كل يوم يخرج طائفة وتقتل تنتهي. نعم. فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. نعم. فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، يعني يرجع هؤلاء وهؤلاء، يعني تخرج طائفة من الجيش وتقابلها طائفة من الروم، فيقتتلون وتفنى هؤلاء، تنتهي الطائفة تقتل، ويأتي الليل كل غير غالب، لا المسلم ليس غالب، لم يغلب المسلم ولا يغلب الروم. نعم. فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب. يفيء يعني يرجع. نعم. وتفنى الشرطة، تفنى الطائفة الجيش اللي خرجت القتال انتهت قتلت. نعم. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة في اليوم الثاني، في اليوم الثاني تخرج طائفة ثانية فتقتل، إذا الليل قتلت تنتهي. نعم. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يمسوا فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. فإذا كان يوم الرابع، فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله الدبرة عليهم. نعم. هذا ثلاثة أيام، كل يوم يخرج طائفة، طائفة من الجيش وتقابلها طائفة هناك فيقتتلون، تفنى هذه الطائفة، فيجيء الليل كل غير غالب، يفعلون هذا ثلاث مرات ثلاثة أيام. وفي اليوم الرابع نهض إليهم بقية، يعني قام إليهم بقية أهل الإسلام فقاتلوهم مثلا شديدا حتى يهزموا الروم، يجعل الله الدبر عليهم من الهزيمة. نعم. يكون القتال في أربعة أيام، اليوم الأول والثاني والثالث تخرج طائفة تقتل، في اليوم الرابع ينهض إليهم بقية أهل الإسلام فيقتلون الروم مقتلة عظيمة يهزمونهم فيها. نعم. ها؟ الدائرة تكلم عليها بس الدائرة. قال ورواه بعض رواة مسلم الدائرة بالألف وبعدها همزة وهو بمعنى الدائرة. فجعل الله في نسخة، فجعل الله الدائرة عليهم، عليهم دائرة السوء يعني الهزيمة، الدائرة يعني تكون عليهم الدائرة يعني تكون عليهم الهزيمة أو الدبرة متقاربا، الدبرة أو الدائرة عليهم دائرة السوء. فلان كانت على هذا الجهة الدائرة يعني كانت عليهم الهزيمة، المعنى واحد الدائرة أو الدبرة. نعم. فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها. يقتلون كذا. نعم. نعم. أو يقتتلون فيقتلون. والأقرب يقتتلون. إشكال عليه الشارع، تكلم عليه الشارع. ما تكلم. الأقرب سياق الكلام يقول فيقتتلون مقتل عظيم، يقتتلون يقتتل المسلمون الروم، تحصل معركة عظيمة مقتل عظيمة. نعم. نعم. قتلى كثيرون. نعم. فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها وإما قال لم يرى مثلها حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. فيتعاد بنو الأبي كانوا مئة فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل واحد، فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم. يعني أن هذا المقتلة تكون مقتلة عظيمة بين الروم والمسلمين حتى إن الأموات يكون بعضهم فوق بعض كالجبال وتوخم الأرض، توخم الأرض لها وخم من شدة رواحهم، حتى إن الطير إذا مر بجنباتهم يعني بنواحيهم وتجاوزهم سقط ومات من شدة رائحة الموتى. هذا يدل على المقتلة عظيمة، ليست سهلة، مقتلة عظيمة. وهذا يدل على أن الجيوش جيوش عظيمة ليست سهلة، وهذا يدل على أن الروم النصارى يكون كثيرون في آخر الزمان، وهم كثيرون عند قرب قيام الساعة يكثر النصارى وهم الآن كثيرون. هذا يدل على أن المعركة عظيمة هذه، وقتل كثيرون يتكدس القتلى بعضهم فوق بعض صنوا كالجبال ثم توخم الأرض لهم رائحة حتى إن الطير إذا مر بهم وتجاوزهم سقط ميتا من الرائحة شدة الرائحة. هذا أمر عظيم، معركة شديدة. حتى يتعدى بنو الأب ما يوجد إلا واحد، قبيلة يقتل من 99 ولا يوجد إلا واحد. قال عبد الله بن مسعود فبأي غنيمة يفرح بأي مال يقسم. ما دام القبيلة ماتت ولا بقى إلا واحد ما يفرحون بالغنيمة ولا يفرحون بالميراث. ولهذا قال ابن مسعود إنه لا تقوم الساعة حتى لا يقسم الميراث ولا يفرح بغنيمة. نعم. قال لهذا الرجل هجيره يا عبد الله بن مسعود قامت الساعة، قال لا الساعة ما تقوم إلا إذا حصل هذا الوصف، أنه لا يفرح بغريمة ولا يقسم ميراث بسبب قتلى. إذا كان بنو الأب 100 ما يتعاد بنو الأب، ما يوجد إلا واحد، ما عنده أحد من أبناء عمه ولا أبناء قاربه، فلا ما عنده فرح بغنيمة ولا بميراث. نعم. نعم لطوري لا ما هو واضح كيف طول المسافة، وش علاقة المسافة الآن؟ يعني من طول الموتى أو معركة كبيرة واسعة أنه يمشي على موتى كثر، أو إذا مشى عليه مش يخليه يموت، يعني الجهد أو التعب ما يقدر الجهد أو التعب قصدي. لا هو الظاهر الطير ما هو بيتعب، الطير بيتعب من طول المعركة. لو فرضنا المعركة مسافة كذا وكذا، الطير يمشي مسافات الأخر صريعة من الرائحة، رائحة الموت والقتل. ذكر لب يا فلعين يحتمل أنه كناية عن المسافة التي يتبعون فيها وأنها عدة أيام، حتى لو فرض أن الطائر يقطعها لمات في أثنائها. بس نعم يظهر الله أعلم ما هي بالمجال المسافة، يظهر من رائحة، مثل ما جاء في قصة يأجوج ومأجوج أنهم لما إذا ماتوا تأتي طير كالبخت تنقلهم يقولون إلى البحار إلى البحر، ولو تركوا لمات الناس من وخمهم من رائحة. شيخ بحث القاضي عن بعض رواتهم بجثمانهم بدل بجنابتك. لا لا حطهم بجثمانك قريب جنباتهم أجسامهم. نعم ما جاء في المرأة أحسن عليك المرأة المعتدة من وفاتها أنهم كانت تمسح بالطير على فرجها وهكذا. نعم فقال لها أنت تمسح بشيء إلا مات دبرها إلا قبل، قال لها أنت تمسح بشيء إلا مات. المرأة المحادة في الجاهلية تجد السنة ما تبس الماء ولا تخلع ثوبها حتى تتراكم الأوساخ، ثم إذا خرجت من السنة خرجت وافتضت بطير أو بدابة، وقال لها أن تفتض بشيء إلا مات بشدة نتنة ورائحته. إذا كان هذا يموت الطائر من امرأة بس يعني ما مست الماء، فكيف القتلى والموتى الذين كالجبال. نعم. فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم. نعم في رواية أبي داود إذا هم بأمر أكبر من ذلك بدل ببأس، إذا هم ببأس أكبر من ذلك إذا هم بأمر أكبر من ذلك. لما انتهوا صاروا يقتسمون جاءهم الصريخ إن الشيطان إن الدجال قد خلفكم في أهليكم، فإذا ذهبوا إلى أهلهم الشام وجد الدجال قد خرج بعدها المعركة، المعركة الشديدة تتوالى الوحد، وهذا يدل على الدجال إنما يخرج بعد ذلك. وفي الحديث الآخر سبق أنها عند فتح القسطنطينية، إذا فتح القسطنطينية وعلق سيوفهم بالزيتون خرج الدجال. نعم. فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون فيبعثون 10 فوارس. نعم يرفضون ويرفضون، يصلح يرفضون من باب ضرب يضرب ويرفضون من باب نصر ينصر، يعني يتركون ما في أيديهم من الغنائم، يبعثون 7 فوارس 10 فوارس يأتون لهم بالخبر. نعم فيبعثون فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يوم على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. قال ابن أبي شيبة في روايته عن أسير بن جابر هذا يبعثون 10 فوارس، قال إني لا أعلم أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هذا يدل على أن القتال يكون في ذلك الوقت بالسلاح الأبيض والخيل والأفراس، وأن هذه المخترعات الحديثة رحمه الله من والمركوبات الفضائية والبرية من الطائرات والسيارات أنها والقطارات تنتهي، والله أعلم حيث تنتهي. ولا يقول القائل إن المراد إن عبر الفوارس، لأن هذا هو المعروف في ذاك الزمن، والمراد بالفوارس طائراتها، قال إني أعلم أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، نص خيل على الخيل. ويدل على أيضا أنه ما في مواصلات، ما في هاتف، لو في هاتف ما يحتاج يرسلون الشام، سنتصل بالهاتف ولا بالجوال، هذول ما في جوال ولا هاتف ولا في اتصال لا سلكي، إنما يبعثون فوارس من القسطنطينية، يبعثون فوارس خيل يأتون لهم بالخبر، يأتون لهم بالخبر، والله أعلم متى تنتهي هذا. نعم. وحدثني محمد بن عبيد الغباري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي قتادة عن يسير بن جابر قال كنت عند ابن مسعود فهبت ريح حمراء، وساق الحديث بنحوه وحديث ابن علية أتم وأشبع. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني ابن مغيرة قال حدثنا حميد يعني ابن هلال عن أبي قتادة عن وسير بن جابر قال كنت في بيت عبد الله مسعود والبيت ملآن، قال فهاجت ريح حمراء بالكوفة، وذكر نحو حديث ابن علية. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن نافع بن عتبة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف، فوافقوا عند أكمة فإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، قال فقالت لي نفسي ائتهم فقم بينهم وبينه لا يغتالونه، قال ثم قلت لعله تجيء معهم لعله نجي. جاء هذا القوم من المغرب جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، حدث نفسه نافع وقال أخشى أن يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لا لعله نجيهم. النجي يسر بينهم، يعني بينه وبينهم سر، كلام المناجات هي الكلام من قرب، والمنادات الكلام من بعد، المناجات المنادات فيها صوت، وإذ نادى ربك وقربناه نجيا، قال الله في حق موسى قرب نجيا، المناجات الكلام من قرب والمنادات الكلام من بعد، قل لعله نجي يعني يتكلم بينه وبينهم سر. نعم. ثم قلت لعله نجي معهم، فأتيتهم فقمت بينهم وبينه، قال فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي، قال تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحها الله. قال فقال نافع يا جابر لا نرد الدجال يخرج حتى تفتح الروم. هذا هو الشاهد، ان الرجال لا يخرج حتى تتحرم، يعني القسطنطينيه تغزون الجزيره فتفتحونها، تغزون فارس فتفتحونها، تغزون الدجال تغزون الروم فيفتح لهم. والشاهد انه قال انه لا يخرج الدجال حتى الا بعد غزو الروم وفتح القسطنطينيه، فتح القسطنطينيه وعلق سيفه بالزيتون خرج الدجال. نعم. حدثنا وهذا في زمان المهدي، والامام في ذلك الوقت هو المهدي امام الناس، وهو أول أشراط الساعة، ثم يخرج بعدها الدجال في زمانه، ثم ينزل عيسى بن مريم أيضا في زمانه يقتل الدجال، ثم يخرج يأجوج وماجوج في زمان عيسى، أربع متوالية، هذه الأربع الأولى من الأشراط الكبار متوالية مرتبة، ثم تتوالى بعد ذلك أشراط الساعة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله في كل الفتن، نسأل الله العزة وكمل الفتن. نعم. يعني في أول الإسلام الآن، يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعد في زمن الصحابة. نعم. حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر المكي واللفظ لزهير، قال إسحاق وأخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، وقال ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة، قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. حدثنا حذيفة بن أسيد، هذا بالكسر، مثل عتاب بن أسيد أمير مكة، والباقي التصغير وسيد مثل سيد بن حضير، حذيفة بن أسيد وعتاب بن أسيد التكبير، والباقي مصغر سيد بن حضير. وفي أن هذه أشراط الساعة الدخان والدجال والدابة ذلك الخسوف بالمشرق، وأخذ النار تخرج من قاع عادن تسوق الناس إلى المحشر، يعني تحشر الناس، وهذا الحشر الأول تحشرهم في آخر الدنيا، ثم بعد ذلك تقوم الساعة. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن فرات قزاز عن أبي الطفيل عن أبي سريحة حذيفة بن ياسيد. هو حذيفة بن ياسيد هو أبو سريحة، كنيته أبو سريحة واسمه حذيفة. نعم. هنا الحجاز اللي خرج تأتي بعدين، اللي خرجت في القرن السابع الهجري. نعم. في المدينة يعني. نعم. عن أبي سريحة حذيفة بن ياسيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن أسفل منه، فاطلع إلينا فقال ما تذكرون؟ قلنا الساعة. قال إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس من قعرة عدن. نعم. بالضم. نعم. قعرة وقعرة عندك كنت فيها الوجهان؟ لا بالتشكيل فقط ما ذكرنا. شيخ إيه. أنا بضم القاف سكون العين وبعض الرأي التأنيث التي ما ذكر إلا وجه واحد قعرة. نعم. ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس. قال شعبة وحدثني عبد العزيز بن يعني رفيع تسوق الناس. نعم. قولوا ترون حتى ترون، هذه خلاف اللغة المشهورة حتى تروا حذف النون. نعم. وحدثني عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عن أبي سريحة مثل ذلك لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحدهما في العاشرة نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر وريح تلقي الناس في البحر. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات قال سمعت أبا الطفيل يحدث عن أبي سريحة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن تحتها نتحدث وساق الحديث بمثله. قال شعبة أحسبه قال تنزل معهم إذا نزلوا وتقيل معهم حيث قالوا. قال شعبة وحدثني رجل يعني النار تبيت معه إذا جاء الليل وقفت حتى ينام الناس، فإذا انتهى الليل ساقتهم، وإذا جاء القيلولة وقف تقيل الناس، فإذا انتهت القيلولة تسوقهم، ومن تخلف أكلت. نعم. قال تنزل معهم إذا نزلوا وتقبل وتقيل معهم حيث قالوا. قال شعبة وحدثني رجل هذا الحديث عن أبي الطفيل عن أبي سريحة ولم يرفعه. قال أحد هذين الرجلين نزول عيسى بن مريم، وقال الآخر ريح تلقيهم في البحر. وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا أبو النعمان الحكم بن عبد الله العجلي قال حدثنا شعبة عن فرات قال سمعت أبا الطفيل يحدث عن أبي سريحة رضي الله عنه قال كنا نتحدث فأشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث معاذ وابن جعفر. وقال المثنى حدثنا أبو النعمان الحكم بن عبد الله قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عن أبي سريحة بنحوه. وقال والعاشرة نزول عيسى بن مريم، قال شعبة ولم يرفعه عبد العزيز. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال قال ابن مسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. حدثني عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا زهير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغ المساكن إهابة أو يهابة. قال زهير قلت لسهيل فكم ذلك من المدينة؟ قال كذا وكذا ميلا. وهذا وقع في القرن السابع الهجري في خرجت هذه النار، أو في القرن السابع أظن سنة 654 قبل سقوط بغداد بسنتين، خرجت هذه النار في المدينة وجلست ثلاثة أيام، صار لها أصوات وهرع الناس إلى المسجد النبوي يدعون الله، وأضاعت لها أعناق الإبل ببصرة، كتب الكتاب عليها وهي في الشام. ذكرها الحافظ ابن كثير في البداية وأطال فيها، نار خرجت من أرض الحج. هذا اللي يقول النووي، ليست هذه النار اللي قال عادة، وين السائل أخي السائل يسأل عنه، قال النووي يعني أقصد النار هذه، هذه النار غير النار اللي تخرج في مقال عدن، هذه في آخر الزمان وهذه قديمة، خرجت يقول نووي خرجت في زماننا، في زمان النووي، زمان النووي يقول خرجت في زماننا قبل سقوط بغداد بسنتين، سقوط بغداد 56 وخرجت 54، كتب الكتاب عليها وبالشام، ارتفعت المدينة ارتفاعا عظيم، وصل لها أصوات ولها كذا، وذكر لها أوصاف كثيرة الحافظ ابن كثير، وقال لا تقوم الساعة حتى تبلغ الحديث اللي بعده، حتى تبلغ البيوت يهاب أو إهاب، يعني أن تتسع المدينة وتصل المباني إلى إهاب، وهي مسافة أميال عن المدينة، الآن تجاوزت هذا، الآن وصلت إلى المقات، تجاوزت الميقات، لا تقوم الساعة حتى تبلغ المساكن يهاب أو إهاب، تكلم على إهاب. أما إهاب فبكسر الهمزة، وأما يهاب فبياء مثنى تحت مفتوحة ومكسورة. ما تكلم عليه مسافة، يعني مكان اسم وادي ولا اسم. موضع وبئر في الحرم الغربية على بعد مين؟ موضع وبئر الحرم. قال موضع بقرب المدينة على أميال منها. موضع بقرب مكان، موضع بقرب المدينة أو بئر أميال، والميل يعني كيلو نص أو كيلو إلا كذا، كانت المدينة يعني مسافتها صغيرة، يعني إذا تجاوزت تسعت مباني المدينة ووصلت إلى هذا المكان، هذا المشرط الساعة، الآن تجاوزتها بمسافات. نعم سم الله بركة سم. نعم أربع الأولى اللي ذكر مرتبة والباقي الله أعلم. نعم. قال الإمام مسلم رحمنا الله وإياه، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست السنة بألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبتوا الأرض شيئا، أن تمطروا وتمطروا ولا تنبتوا الأرض شيئا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء حاء وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة هاهنا، ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وحدثني عبيد الله بن عمر حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست السنة بألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. بس السنة المراد بها الجد والقحط، وهذا ذكره المؤلف رحمه الله في أشراط الساعة، وهو من علامة الساعة أن يمطر الناس ثم لا تنبت الأرض شيئا. قلنا ليست السنة هي ليس الجد أن تمطروا أن لا تمطروا، بل السنة أن تمطروا وتمطروا ثم لا تنبت الأرض شيئا، يعني أن هذا قحط أشد، وهذا فيه نفي النبي صلى الله عليه وسلم عمن هو متصل بالصفة لإثباتها لمن هو أولى منه، فنفى الجدب عن السنة التي ليس فيها مطر، وأثبته للسنة التي فيها مطر ولكن لا تنبت شيئا، إن هذا أشد. وليس المراد أن السنة التي ليس فيها مطر ليس الجدب، بل هي جدب، لكن أشد منها جدبا التي يمطر فيها الناس ويمطرون ثم لا تنبت الأرض شيئا. ليس السنة أن تمطروا، يعني ليس الجدب أن لا تمطروا، بل الجدب الأشد والأعظم أن يمطر الناس ثم يمطرون ثم لا تمطر الأرض شيئا. وهذا له نظائر، نفي الصفة عمن هو متصل بها لإثباتها لمن هو أولى بها منه ولمن هو أشد وأمكن في هذه الصفة له نظائر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطر له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. المعنى أن هذا هو المسكين الأشد، المسكين الذي يطوف على الناس يعطي هذا تمرة وهذا لقمة وهذا ريال، هذا مسكين لكنه يتعرض للناس ويعطى ما يسد حاجته، لكن أشد منه مسكنة الفقير الذي يستحي لا يقوم فيسأل الناس وليس عليه علامة الفقر، لا يفطر له فيتصدق عليه وليس عنده شيء، هذا هو الذي يموت في بيته ولا يدرى عنه، هذا هو الذي ينبغي أن يبحث عنه، هذا أشد مسكنة. إلا الأول مسكين، المسكين الذي يأتي للناس ويمد يده، هذا يعطيه تمرة وهذا يعطيه لقمة وهذا يعطيه ريال، هذا يعطيه خمسة، هذا يعطيه عشرة، حصل بعض الشيء. لكن أشد من مسكنة الفقير الذي ليس عنده شيء وليست عليه علامة الفقر، لا يجد غنى يغنيه ويستحي فلا يقوم فيسأل الناس ولا يفطر ولا فيتصدق عليه لأنه ليس عليه علامة الفقر، هذا أشد من حاجة. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، السرعة الذي يصرع الناس ويطرحهم هذا شديد وقوي، لكن أشد منه وأمكن منه في هذه الصفة الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا أشد، هذا شديد وهذا شديد، لكن أيهما أشد؟ الذي يملك نفسه عند الغضب، مثل ما في الحديث: السنة التي ليس فيها مطر جدب، لكن أشد منها جدبا السنة التي فيها مطر وليس فيها نبات. مثل قول: ليس الرقوب الذي لم يخلف ولدا، إنما الرقوب ليس الرقوب الذي لا يولد له، إنما الرقوب الذي مات ولم يخلف ولدا، إن هذا رقوب الذي لا لم يخلف ولد عقيم رقوب، لكن أشد منه الذي لا يمت له لا يقدم ولدا من أولاده فيكون حجابا له من النار. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث، وهذا من أشراط الساعة، ذكره من أشراط الساعة أن يمطر الناس ويمطرون ولا تمت الأرض شيئا ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة هاهنا، ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن المثنى حاء وحدثنا عبيد الله بن سعيد كلهم عن يحيى القطان قال القواريري حدثني يحيى بن سعيد بن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عند باب حفصة فقال بيده نحو المشرق: الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. قالها مرتين أو ثلاثا. وقال عبيد الله بن سعيد في روايته: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند باب عائشة. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن نبي رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وهو مستقبل المشرق ها إن الفتنة هاهنا، ها إن الفتنة هاهنا، ها إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة رضي الله عنها فقال: رأس الكفر منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، يعني المشرق. وهذا من علامة النبوة أن الفتن جاءت من المشرق، من المشرق من الشرق، الشرق الأقصى والأدنى، كلها جاءت منها الفتن كما أخبر عليه الصلاة والسلام. والشام بالنسبة لأهل المدينة، فالشرق الأقصى الصين وخراسان وما وراءها والعراق والشام، والشرق الأدنى نجد، كلها جاءت من الفتن. الشرق الأقصى الصين، وجاء فتنة الشيوعية في جهة الصين، وكذلك أيضا فتنة التتار والصليبيون، كلهم جاءوا من وراء خراسان من الشرق الأقصى، وقبل فتنة الجهمية والخوارج والمعتزلة، كلهم جاءوا من جهة الشرق، وكذلك أيضا من الفتن حزب البعث في الشام وفي العراق، كلهم كان هناك من الفتن، وكذلك أيضا الرافضة في الشرق، كلها في إيران وفي العراق، وكذلك الشرق الأدنى نجد، ارتد بنو حنيفة والعرب ارتدوا والتفوا حول مسيلمة الكذاب وصدقوا في دعوة النبوة، هذه من الفتن. وكذلك ربيعة ومضر عند جفاتهم، عندهم الخيلاء أهل الإبل والخيلاء والكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيلاء والكبر في عند أذناب البقر ربيعة ومضر. وكذلك بقية الجهات، ليس المراد أن بقية الجهات ما فيها فتن، بل فيها فتن، لكن الفتن من جهة الشرق أكثر. كان الغرب أيضا فيه فتن، من فتن اللي جاءت في الغرب الفاطميون والعبيديون الذين ملكوا المغرب ومصر في القرن الثالث الهجري، الملاحدة، وملاحدة زنادقة، وكذلك القرامطة، وكذلك الجهات الأخرى، جهة الشمال والجنوب فيها أيضا فتن، ومن الفتن اللي حصلت في الجنوب ما حصل في الشيوعية في عدن ثم زالت الآن والحمد لله، هذا من الفتن، فهذا من علامة النبوة وقع كما أخبر. فالشرق أكثرها، وكذلك الدجال خارج الخلف بين الشام والعراق من الفتن، كما في الحديث أنه خارج الخلف بين الشام والعراق، ويأجوج ومأجوج كلهم من جهة الشرق، كل هذا من الفتن. نعم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا إسحاق يعني ابن سليمان قال أخبرنا حنظلة قال سمعت سالما يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده نحو المشرق ويقول ها إن الفتنة هاهنا، ها إن الفتنة هاهنا ثلاثا حيث يطلع قرن الشيطان. حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان وواصل بن عبد الأعلى وأحمد بن عمر الوكيعي، واللفظ لابن أبان قالوا حدثنا الشيطان قرناه ناحيته، وأن الشيطان يجعل ناحية رأسه عند غروب الشمس وعند طلوعها حتى يكون عباد الشمس كأنهم سجدوا له، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها، قال لأنها تطلع بين قرن الشيطان وتغرب بين قرن الشيطان، يجعل ناحية رأسه أمام الشمس عند الشرق والغروب حتى يكون الساجدون العباد الشمس كأنهم يعبدونه كأنهم يسجدون له. نعم، قرنه ناحيته. فيها الخلاف، جمهور على أنها تفعل ذوات الأسباب، يقول حديثنا أصح وأكثر، وآخر من التحقيق في الشيخ ابن تيمية يرون أن فعل ذوات السبب مستثنات. نعم، من تحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف وإعادة الجماعة، هذه مستثنات. نعم. ها؟ قرناه ناحيته، والفتن ظهرت بسبب تسويل الشيطان، والشيطان هو يسولها ويحسنها ويزينها. نعم. وحدثنا عبد الله بن عمر بن أبان وواصل بن عبد الأعلى وأحمد بن عمر الوكيعي، واللفظ لابن أبان قالوا حدثنا ابن فضيل عن أبيه قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، سمعت أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت أبي عبد الله سمعت أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا وأومى بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ فقال الله تعالى له وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا قال أحمد بن عمر في روايته عن سالم لم يقل سمعت هذا إنكار من عمر بن سالم سالم بن عبد الله بن عمر على أهل العراق يقول يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم الكبيرة تسألون عن شيء صغير وأنتم ترتكبون العظائم يضرب بعضكم رقاب بعض الآن تقاتلوا هذا يضرب بعضكم رقاب بعض وتتقاتلون ولا تبالون بالقتل مع أنه من كبائر الذنوب والله تعالى لام موسى حينما قتل نفسا واحدة قتلها قبل النبوة قال وقتلت نفسا نفس واحدة لام عليه وأنتم لا تبالون بالقتل يضرب بعضكم رقاب بعض ولا تبالون بقتل النفوس مع أنه من العظائم مع أن الله تعالى عاتب موسى فقال وقتلت نفسا واحدة وأنتم تقتلون النفوس الكبيرة ولا تبالون ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم الكبيرة يتسألون عن أمر صغير وتركبون الكبير وكما سبق أنهم سألوا عن الذباب هل يجوز قتله وهم قتلوا الحسين بن علي ابن بنت رسول الله هذا قتل الحسين هذا أمر عظيم ما يسألون عنه والذباب يسألون عنه يجوز قتله هذا ما أركبكم ما أسألكم تسألون عن شيء صغير وترتكبون أمرا كبيرا وكان العراق من قديم كانوا أهل شغب وخلاف وفتن كانت في العراق حروب من أول الأمر من عهد الصحابة إلى يوم هذا نعم حدثني محمد بن رافع وعبد الله وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وليس المراد يعني كل أهل الشغب يعني المراد فيها فتن كثيرة والعراق فيه ناس صالحون في ناس مستقيمون وملتزمون وصار في بعض يعني في العصور الزاهرة كمحل ازدهار للعلم كان فيها الأئمة والعلماء والمحدثون والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم والشيخ ابن تيمية وغيرهم لكن هذا في الغالب في كثير من العصور في زمن الحجاج كان في فتن صارت بغداد هي أم السلام وحاضرة العالم الإسلامي ظهرت فيها الحركة والحياة العلمية صارت مقرا للعلماء مقرا وصارت أيضا هي خلافة الدولة الإسلامية في زمن الدولة العباسية ولكن في كثير من الأحيان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اشتكوا سعد بن أبي وقاص وعزله بسبب الفتنة والخلاف وكذلك أيضا في زمن الحجاج وفي أوقات كثيرة كانوا فيها محل شغب وخلاف وإثارة فتن نعم حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضرب آليات نساء دوس حول ذي الخلصة وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة نعم وهذا من علامات النبوة وقد وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى تضرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة تضرب آليات جمع ألية يعني اعجازهن بسبب الطواف على الصنم يطوفن على هذا الصنم تضطرب أعجازهن، والمعنى أنهم يكفرون بالله ويعودون إلى عبادة الأصنام والأوثان، يعودون هذا الصنم، لا تقوم الساعة حتى يعبد هذا الصنم ويكفرون بالله ويرتدون عن الإسلام. كان صنم، كان صنم تعبده دوس قبل الدوس بتبالة، هو الآن في بيشة وما حولها، بيشة وما حولها من تهامة والجنوب. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي كما مرد في البخاري البارحة، أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريحني من الخلصة؟ قال جرير بن عبد الله البجلي: أنا. فذهب إليه في 150 فارس، فجاءوا إليه وحرقوه وقتلوا من حوله. فجاء جرير وقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما جئت لي حتى تركته كالجمل الأجرب يسود. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للرجال أحبس وبرك عليهم 5 مرات، قال: اللهم بارك في رجال أحبس، دعا لهم 5 مرات. ثم عاد الصنم هذا في زمن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله وعبد وأزيل، أزالته الشيخ محمد بن الوهاب والدولة السعودية، ولا يؤمن أن يعود مرة ثالثة أيضا. ومقصود هذا من علامات الساعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة. آليات يعني أعجازهن، يطفن حول القبر يعبدونهم بدون الله، يعني المعنى لا تقوم الساعة حتى يعبد هذا الوثن ويكفر بالله عز وجل. نعم. فلم يستطيعوا الا هدم الذي اذ كان منه ضخما بحيث لا يقوى على ذاته الحجر الواحد منه اقل من 40 شخصا. فلما جاء عهد الملك عبد العزيز بن سعود وفتح البلاد وظهرت الاليات الجديده الكبيره العملاقه، ذهبت حمله جيوشه الى جبال دوس سنه 1344. ايش اقرا هذا عشان الاخوان يسمعون في المكبر الصوت. من أول وكان عفى الله عنك، قال عفى الله عنك، هذا في قال وكان المبارك كفوري. نعم، في تعليق على هذا الحديث. نعم، قال عفى الله عنك: وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي ليهدمه. هذا المبارك كفوري في تعليق على إيش؟ على صحيح مسلم. نعم. يقول إيش؟ قال: وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي ليهدمه، فكسر الصنم وجزءا من البيت، وحرق البيت حتى تركه مثل الجمل الأجرب، ولم يستطع هدمه بالكامل لكبر الحجارة التي بنيت بها جدرانه. فلما عاد الجهل إلى المسلمين في العصور الأخيرة استطيع، لكن الحمد لله زال الصنم ولا بقي فيه أحد يعبده. هذا إن صح أنه بقي شيء من الحجارة، ما يضر الحجارة ما دام أزيل وقتل من حوله وزالت معالم الشرك وليس حوله أحد، انتهى أمره. نعم. فلما عاد الجهل إلى المسلمين في العصور الأخيرة بدأوا يقصدون ذا الخلصة بالنذور والقرابين، وأخذت نساؤهم تقرب إليها وتطوف حولها، حتى إنه جاء عهد آل سعود وافتتحوا تلك المنطقة، حاولوا هدمه في زمن الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود. نعم، هو الأمير الثاني الأول محمد بن سعود، وهذا ابنه عبد العزيز محمد، كان عالما فاضلا وله رسائل في التوحيد جيدة، رسائل تظاهر رسائل العلماء، قد قرأناها وشرحناها في بعض الجلسات. نعم، الأمير عبد العزيز محمد بن سعود عالم فاضل. نعم. حتى أن جاء عهد آل سعود وافتتحوا تلك المنطقة، حاولوا هدمه في زمن الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود، فلم يستطيعوا إلا هدم جزء منه، إذ كان البنيان ضخما بحيث لا يقوى على زحزحة الحجر الواحد منه أقل من 40 شخصا. فلما جاء عهد الملك عبد العزيز آل سعود وافتتح تلك البلاد وظهرت الآليات الجديدة الكبيرة العملاقة، ذهبت حملة جيوش إلى جبال دوس سنة 1000 و344 من الهجرة، فأحرقوا شجرةً عبلاء كانت بجانب ذي الخلصة، وهدموا بيت ذي الخلصة، ورموا بأنقاضه قرية ثروق على وزن صبور. على قرية ايش؟ ثبور؟ ثروق. ثروق أو ثروق. صبور. ثروق، نعم. ورموا بأنقاضه إلى الوادي حتى عفى أثره، وتركوا الأرض قاعا صفصفا ولله الحمد بتبالة. هذا فيه تجوز، فإن ذا الخلصة كان في قرية ثروق على وزن صبور، وهي قرية كبيرة لبني دوس. وأما تبالة فهي تبعد عن جبال دوس مسيرة 3 أيام، والقول بأن ذا الخلصة كان عتبة تبالة أقرب إلى الصحة. وتبالة بالفتح قرية في جنوب الطائف، واسم لواد فحل على بعد 200 كيلو. ومن زعم أن تبالة اسم قريتين فقد أخطأ. على كل حال، لا، الآن قول إيش؟ قول الراوي الآن بتبالة، الأقرب أنه هي تبالة، وإذا كان هناك تبالة قرب الطائف اسم على اسم. ذكر هذا، ها؟ ذكر حتى هنا. إشكال. قال أما تبالة، نعم. قال هي موضع باليمن. هذا النووي. نعم. نعم. قال موضع باليمن، وليست تبالة التي يضرب بها المثل ويقال أهون على الحجاج من تبالة، لأن تلك بالطائف. وأما ذو الخلصة فبفتح الخاء واللام، هذا هو المشهور، حكى القاضي فيه في الشرح. المقصود أن تبالة قوله وكان الخلصة، هذا كلام الراوي، هذا كلام من؟ قوله وكان صلى الله عليه وسلم بتبع كلام الصحابي الآن في الحديث، ها؟ قال عفى الله عنك، كان صلى الله عليه وسلم كلام أبو هريرة، كان من قبيل الدوس، أقرب هذا. أقول مبارك هوري أنه مكان بعيد، هذا مكان آخر كما ذكر النووي. نعم، أبو هريرة يعني قبيلته ومن أهل البلدة ويعلم هذا. نعم. حديث يائس الشيطان. إيه؟ يعبده المصلون. إيش فيها؟ لا لا، تكلمنا عنه. يائس يا عبد الله صلى الله عليه وسلم، يائس من كلام العلماء، لهم أقوال ثلاثة ذكرناها في موضع. يائس يعني إنه لما رأى انتشار الإسلام يائس، ولكن ليس معصوم في يأس ولا في رجع، وهو أن يائس أن يطبق الناس على الشرك. وقيل أن يائس من أن يعبده الصحابة، المقصود فيها أقوال. نعم. حدثنا أبو كامل الجحدري وأبو معن زيد بن يزيد الرقاشي، واللفظ لأبي معن قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، فقلت يا رسول الله إن كنت لا أظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاماً، قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحاً طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل، من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. لا حول ولا قوة. هذا من علامة النبوة، علامة الساعة، أنه تعبد اللات والعزى، لا تقوم الساعة تعبد اللات والعزى، تعبد اللات في الطائف وتعبد، والعزى في مكة وتعبد في آخر الزمان. هذا في آخر الزمان، ولذلك ذكر الحديث ثم بعد ذلك تأتي ريح طيبة تأخذ أرواح المؤمنين والمؤمنات بعد ظهور الشرط الساعة الكبار، تأتي ريح طيبة من جهة اليمن تأخذ أرواح كل مؤمنة، ثم تقوم الساعة الكفرة، لا يبقى في الأرض إلا الكفرة، وهم في ذلك حسن رزقهم، دار عيشهم، يعبدون الأصنام والأوثان، يتمثلهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون لي، فيأمرهم بعبادة الأصنام والأوثان، وهم في ذلك حسن دار رزقهم، حسن عيشهم، تأتيهم الأمطار ليل نهار ابتلاء وامتحان، وهم يتناكحون في الأسواق كالبهائم نعوذ بالله في آخر الزمان. وعند ذلك تعبدوا اللات والعزى ولا حول ولا قوه الا بالله. واما حديث يئس الشيطان ان يعبث في ارضكم في هذا، فهذا هو يئس لما راى انتشار الاسلام، ليس معصوم في يأسه ولا في رجائه. الشيطان ظن انه لا يعبد ولكن ظنه غير معصوم في ظنه. وقيل معنى يئس ان يعبده المصلون في جزيره العرب او يعبده الصحابه. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر وهو الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر بهذا الإسناد نحوه. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح ومحمد بن يزيد الرفاعي واللفظ لابن أبان قال حدثنا ابن فضيل عن أبي إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من شرط الساعة الكبار أن الرجل يأتي القبر ويتمرغ عليه ويقول يا ليتني مكانه، ليس به الدين، ما يقول هذا من أجل الدين ومن أجل الرغبة فيما عند الله، بل من أجل الفتن والبلاء، بسبب الفتن والبلاء يأتي ويتمرع على القبر يا ليتني مكان هذا القبر، ليس دينا ولا رغبة فيما عند الله يقول، لكن بسبب البلاء والفتن والمحن لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعوذ بالله من الفتن، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن. نعم. الدين الدين. نعم. وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. لا حول ولا قوة. هذا من شرط الساعة، يعني يكثر القتل ولا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل، وهذا موجود الآن في الحروب، تجد بعض الجنود في بعض الأماكن بعض البلدان الكافرة وغيرها يرسل الجيش يقاتلون ولا يدري وش الأسباب، طاعة عمياء ولا يدري وش سبب القتل، والمقتول كذلك ما يدري لماذا قتل، قتال وحروب فتن شرور، ترسل الجيوش يقاتلون ولا يدري وش ما الأسباب، وهل على حقه وهل باطل وهل مستحق القتل وغير مستحق القتل، فالقاتل ما يدري لماذا قتل والمقتول لا يدري لماذا قتل. هذا واقع وقع، هذا من الفتن من علامة الساعة كثرة القتل والحروب، حتى إن القاتل لا يدري سبب ذهابه للقتل ولا يدري المقتول لماذا قتل. نعم. صحيح، هذا صحيح واقع. نعم. لا، ليس خاص بالتي تحرف القتل، بل خاص حتى بالجيوش التي ترسل من قبل بعض الدول الكافرة وغيرها. نعم. هذا مشترط. نعم، مشترط الساعة. لا، مشترط الساعة الكبرى معروف العشر. نعم، كثرة القتل مشترط الساعة الأولى. نعم. وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري قاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل